سلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى روح الأبد الأبد روح الواحد الأحد روح الفرد الصمد روح رافع السماء سبحان من بسق الأرض على ماء جمد سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عددا سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحد سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان من يراني ويعرف مكاني ويسمع كلامي ورزقني ولا ينساني يا الله جل جلاله وعم نواله ولا الذي ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.